إذا جاء من سفر أو الوالد أو الوالدة أو الزوجة أو الأبناء والبنات، كيف تكون أحوالك معهم؟ تستقبلهم وتبش وتهش. لكن في ذلك اليوم العظيم يقول الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لا إله إلا الله، الله أكبر. يا له من يوم عظيم ما أطوله، يا له من هون عظيم. لا إله إلا الله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وإذا أردت أيضا أن تتبين حول ذلك اليوم العظيم فاقرأ قول الله جل وعلا: كان مقداره 50,000 سنة. وكيف أحوالهم؟ هم وقوف على الأقدام، ولا أكل ولا شرب ولا نوم ولا راحة. وإذا أردت أيضا أن تعرف حول ذلك اليوم فتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس من رؤوس الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. ثم تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويعرق الناس حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. يأبه من يوم ما أطول، يوم عظيم، يوم رهيب، يوم عصيب يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعرف حول ذلك اليوم فتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم يفيض عليهم العراق، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يكون العرق إلى حقوي، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. يقول بعضهم رحمه الله: مثل لقلبك أيها المغرور، مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تفور. وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير. وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور. وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بغى معمور. وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير؟ فيقال: سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد حضرت وأمور. وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب، خوف الحساب وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف لقوله كيف المصر على الذنوب دهور. الله أكبر. وإذا الوحوش لدى القيامة يحضرت، الوحوش والحيوانات والطيور وغيرها كلها تحشر على أرض القيامة. ليش؟ حتى يفصل بينها أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها. يا ربي اللهم إنا نعوذ بك من الظلم، اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم، يا ربنا يا رب يا ويل الظلمة في ذلك اليوم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى إنه ليقاد للشاة الجلحاء حقها من الشاة القرناء. الشاة الجلحة التي نسميها الجمة، الله أكبر. يوم القيامة تحشر وتقتص من الشاة القرناء التي نطحتها في الدنيا. ولذلك كنا قبل سنين، قبل أن يستفحل حب الدنيا في قلوبنا، نعم حب الدنيا استفحل في القلوب، وهذا الذي خافه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: ما أخشى عليكم الفقر. اللهم صل على محمد. ما أخشى عليكم الفقر، خشى علينا أن يفتح علينا من زهرة الدنيا وزينتها، ثم يحصل التشاحن والتحاسد والتقاطع والتباغض إلى أن يصل الأمر إلى سفك الدماء. نسأل الله العفو والعافية. قبل أن تستفحل الدنيا في قلوبنا، إذا صار بين الآباء والأجداد رحمهم الله بعض الأمور الخصومات، ها يقول له تعال أعطني حقي، ولا ترى يبقى قفلك في ذلك اليوم العظيم يوم أن تتقاضى الجمة من المقرون، يقول خذ حقي وحقك وفكني. لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله. يرتاحون، ما في محاكم وغيره تصل الأمور إلى ما تصل إليها الآن. نعم، قضايا تدور لها كم سنين، الله المستعان. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، كله بسبب أحب الدنيا مع الأسف الشديد. الآن تجد ناس تقاطعوا، تدابروا، تباغضوا، تحاسدوا، بل بعضهم مات وهو على حالة القطيعة والعقوق. نسأل الله العفو والعافية. تسأله تقول تعال يا أخي، ليش أنت مقاطع عن قريبك؟ ليش؟ هو كافر، هو مشرك. قال لا، أبرأ إلى الله، أبرأ، أستغفر الله. لا والله أبرأ إلى الله. طيب ليش تقاطع يا أخي؟ قال على بشيء من أمور الدنيا. دنيا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا يا رب. بالله عليك، هل تذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين وليلة الخميس، أو يوم الخميس ليلة الجمعة، ها فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا اثنين بينهما شحنة. يقال أنظراهما حتى يصطلحا، أنظراهما حتى يصطلحا. طيب ولمات إذا ماتوا وهم تصالحوا وقلوبهم ملأة بالعداوة والشحنة والعداوة والبغضاء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في عموم المسلمين: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. الله أكبر، لا يحل، يعني حرام، حرام أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث. إذا كان هذا في عموم المسلمين، كيف بالأقارب يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف بالأقارب؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لا أستظل أنا وقاطع رحم تحت سقف فإن الرحمة لا تنزل عليه. الآن المجتمع، أكثر المجتمع والعياذ بالله أصيب بهذا المرض الخطير، وهو التقاطع، تقاطع الأرحام. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. وكل هذا من أجل الدنيا، من أجل الدنيا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا يا رب العالمين. يقول الرب جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لعنهم الله، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان رحمه الله راوي الحديث: يعني قاطع رحم. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الآن المجتمع مع الأسف الشديد يعج بهذا المرض الخطير وهو التقاطع، يموت بعضهم وهو قاطع لرحمه. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك من صفة المتقين، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، من صفة المتقين الذين أعد الله لهم جنة عرضها السماوات والأرض، قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء أيضا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الآن ربما إنسان يريد أن يكظم غيظه، لكن يجي واحد من الجهال يقول: أخسر خمة، أخسر خمة، تروح تفعل، تترك كذا وتترك كذا. ثم يجيه إبليس وينفخه ولا يكظم غيظه، ينفذ غيظه والعياذ بالله، حرمه الأجر، نسأل الله العافية. والعافين عن الناس، يا أخي اعف اعف. الله يقول جل وعلا: من عفا وأصلح فأجره على الله، لا إله إلا الله. يقول جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال جل وعلا: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يا الله من فضلك، الله أكبر. عافينا على الناس، تجي لما تقول: يا أخي اعف على أخيك، أخي قريبك، قريبك اعف عنه، أصلح. قال: لا، خله يطيح اللي في راسه، يطيح اللي في راسه، وعندك وثيقة تبقى ويبقى حتى يطيح اللي في راسك واللي في راسه. لا، والله يجيك الموت وأنت قاطع لرحمك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن المسلمين عموما، يقول صلى الله عليه وسلم: هجر المسلم سنة كسفك دمه. إذا كان هذا في عموم المسلمين، كيف بالأقارب يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أخي اعف، نزل اللي في راسك شوي، لا يلعب فيك إبليس، إبليس الذي قال الله عنه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نرجع إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى أنه ليقاد للشاة الجلحة حقها من الشاة القرنى، ثم يقال لها: كوني ترابا. لا إله إلا الله. قال الله جل وعلا: يوم ينظر المرء ما